بين بني آدم وبين إبليس مستمرة، وإبليس له نفس لا يمل، بل أخذ عهدا على نفسه أمام الله، قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقال له سبحانه، قال لله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا تجد أكثرهم شاكرين. والشيطان قال إنما يريد، قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وذكر الله أكبر كما قال الله تعالى ولا ذكر الله أكبر، يعني كل الأعمال التي تعملونها فذكر الله أكبر. فالمصنف رحمه الله تعالى ساق جملة من الأحاديث، قرأنا ستا منها، قرأنا ستة أحاديث منها في الحصة السابقة، ونواصل قراءة ما بقي وبالله التوفيق، ونسأل الله أن يلهمنا الصواب. قال ابن القيم رحمه الله وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، يعني هذه الأمثلة الله تعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال اضرب لهم مثلا، اضرب لهم مثلا في الآية في القرآن، اضرب لهم مثلا، اضرب لهم مثلا أصحاب القرية، اضرب لهم مثلا رجلين، اضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما أن أنزلناه من السماء، ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا رجلين متشاكسان، رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما لرجل. فضرب الأمثال في القرآن الكريم موجود، يوجد أكثر من 38 مثلا، وهذا مثال بين أيدينا. قد والأمثلة في السنة أكثر، الأمثلة في السنة أكثر، ذلك لكي يحس المرء بخطورة الأمر أو عظمة الأجر أو يعني عداوة العدو الألذ الذي هو إبليس. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، اللي فاتته صلاة العصر. شفت إنسان يقولوا لها راهي داركم انحرقت والمال اللي عندك انحرق ومات ولادك ومات زوجتك ومات بوك ومات أمك وبقيت غير انت، كيش تكون مصيبته؟ المصيبة عظيمة جدا. هذا الإنسان يعزه العالم، العالم يجي يعزيه وما يصبرش. إذن اللي فاته صلاة العصر كأنما وتر ماذا؟ ماله وأهله. تصور إنسان جمع المال سنين كثيرة وما صرف منه ولا شيء، وجعله في مطامر مطمورات، ها، في مخازن، ويجي واحد اليوم يخبره بأن المال تاعك راح. هذه صلاة العصر، هذه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا ويقرب لنا صلاة العصر. لماذا صلاة العصر؟ لأن صلاة العصر كل الناس يكونوا مشغولين فيها، وصلاة الصبح كل الناس يكونوا نايمين فيها، فينوض يستيقظ طويل العمر كما يقولوا. صلاة الفجر يقوم فيها طويل العمر ويمشي معها كما مشات، جات على الربعة ينوض، جات على الخمسة ينوض، جات على السبعة ينوض، ما يحسب لهاش حساب. عنده صلاة الصبح، صلاة الفجر كما قال صلى الله عليه وسلم ولو دهمتكم الخيل، ولو دهمتكم الخيل. كذلك صلاة العصر يكثر فيها الربح ويكثر فيها، مش يكثر فيها يعني المحاسبة والناس الزبائن، ولا كنت في عمل ما يخلوكش تخرج، وإذا تقول النهار راهو ماشي وغير ذلك. ولذلك صلاة العصر يشح بها الإنسان على ربه سبحانه وتعالى. هنا تصور إنسان ميت وإنسان حي، فالذي يذكر ربه حي والذي لا يذكر ربه ميت. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال الله تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذا الميت ما ينجم يدير ولا شيء، وما لجرح بميت إيلامه، ما ينجم يكسب، ما ينجم يرد، لو يضربوه، لو يقتلوه، لو يقطعوه، يقربوه، ما يستطيعش. لكن الحي، الحي عنده تفاعل مع الحياة ومع الإحياء ومع الناس. فإذا هذا هو الذي يذكر ربه. إذا كنت تريد أن تكون من الأموات فكن من الغافلين، لأن الناس إما غافل وإما ذاكر، إما غافل وإما ذاكر. لأن الله تعالى قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. فالغفلة هي عدم الذكر. قد يكون الإنسان يعني جسدا هو حي، لكن حقيقته عند الله ميت. هذه الحقيقة الشرعية التي وصفه بها رب العالمين، لأن الكلام الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني في هذه الحصة حديث قال عن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. أنت أحيانا تقصد إنسان، بوك ولا ابنك ولا عزيز عليك، تقصده تطلب منه شيء، تريد أن تطلب منه شيء، ظنك بهذا الشخص أنه كريم وأنه يحبك وغير ذلك، تقول غادي نروح عند فلان ما يردنيش. هذا بشر، فما بالك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وذو الجلال والإكرام، وش تظن به؟ ينبغي أن تظن به خيرا، ينبغي أن تظن به الخير، بل هو سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، يعطيك من حيث لا تحتسب. فإذا أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله. لما تجي غادي عند رب العالمين أطلب ما تشاء، وإذا طلبت ما تقولش ربي دخلني الجنة برك، قل دخلني الجنة مع النبيين وبجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلني الفردوس أنا عند حسن ظني عبدي به. فالظن بالله عز وجل ينبغي أن يكون أحسن الظنون. الذين يسيئون الظن بالله عز وجل هؤلاء عندهم سوء الاعتقاد في الله عز وجل، ما يعرفون وما فهموا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أنا عند حسن ظن، أنا عند ظن عبدي بي، بمعنى فليظن الإنسان ما يشاء، أطلب الغالي عند رب العالمين. قال: وأنا معه إذا ذكرني. ينبغي أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى معك بتأييده ونصره ورزقه لك وحفظه لك. وأنا معه إذا ذكرني، بمعنى أن الذاكر معه الله، أن الذاكر لله عز وجل معه الله عز وجل. ولما يكون معك رب العالمين، الشيء اللي بغيته اطلب، الشيء الذي تريده اطلبه، وإن الله معك. واستحضر أسماء الله الحسنى، أنه الرزاق، أنه الكريم، أنه المنان، أنه الجواد، أنه الغفار، أنه الرحيم، الرحمن. استحضر عظمة الله. وإذا كنت تريد نصر الله لك من أعدائك، فاستحضر بأنه الجبار القوي العلي الكبير ذي الملكوت الجبروت الكبرياء والعظمة، وأنه هو الذي كما قال الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. تعتقد بأن الله هو الذي فعل هذا. إذا بغيت القوة والنصر تفكر قوله سبحانه وتعالى، هذا حديث إلهي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي. وأنا معه معية الله تبارك وتعالى بالتأييد والنصر والتسديد والحفظ، معية الصالحين، معية كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقال لهم لا تنيا في ذكري، أكون مع العدو، لا تنيا في ذكري. وش معنى لا تنيا في ذكري؟ ما تنقطعش عن الذكر، لما تكون تبغي حاجة ابقى تذكر، ولو يراك العدو تذكر، سوف يبعث الله تبارك وتعالى في قلبه إما الرعب فيعطيك حاجتك ويخلي بينك وبين حاجتك، وإما الهداية بفضل ذاك الذكر فتنال بغيتك. ولا تنيا في ذكر. وقد نجول آية واحدة أخرى، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا ينبغي أن ينتابك شك، أحسن الظن بالله عز وجل، ولا تكون كما قال الله فيهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالظن بالله عز وجل ينبغي أن يكون قويا، لا سيما عندما تأتي الأزمات. موسى عليه الصلاة والسلام قال له الله عز وجل سر بعبادي ليلا ضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ايش معنى دركا؟ لا يدركونك ولا تخشى، خلاص موسى دارها في قلبه. وجاء البلاء وتبعهم فرعون بصولجانه وجيشه وسلاحه ومراكبه. يعني فرعون كما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع ماذا؟ حاذرون كما في رواية أخرى. فخرجوا وتبعوا موسى. أصحاب موسى ماذا قالوا لما رأوا فرعون وجيشه وسلاحه؟ تصور يعني الدنيا مليانة بالمراكب والأسلحة والتجهيز وغير ذلك. فقال له أصحابه، قال أصحاب موسى إن لمدركون، خلاص وين جبتنا؟ تصور موقف موسى كيف جال، وش يقول لهم؟ كلا إن معي ربي، هو عند حسن ذلك وأنا معه، إن معي ربي، لأن الله قال له من قبل إنني معكما، إن معي ربي سيهدين، لا يضل ربي ولا ينسى. بمجرد كمل موسى هذه الكلمة إن معي ربي سيهدين، وش قال الله تعالى؟ فا. كلمة الفاء هذه يجيبها للترتيب والتعقيب والفور. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، جبل كبير جدا، وأزلفنا ثم الآخرين. موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى فرعون تخل، يعني لم يستحي، المجرم لم يستحي، شاب بأن البحر انشق وصار البحر كالطود العظيم، والأرض صارت يبس، الرملة ما بقتش رملة تدخل الأرجل الفرسان وغير ذلك، صارت يبسا، لا تخاف داركا ولا تخشى، مفروض تميت كاكا ويرجع ويقول موسى على الحق، لكن الضلال والعمى خله يتبع. موسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر مرة أخرى لكي يرجع ماذا؟ الموج. فقال الله له واترك البحر رهوة، اترك البحر رهوة. ضربة الأولى مش كما الضربة الثانية، ضربة الأولى من عند الله عز وجل، والضربة الثانية من عند موسى، لا تفعلوا شيئا، واترك البحر رهوة إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها بني إسرائيل، أورثناها بني إسرائيل. هذا الذي يقودنا إليه ماذا؟ وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. تذكره في جماعة، كيف ما كانوا هذه الجماعة، غادي يذكرك رب العالمين مع جماعة خير من هذه الجماعة، هم ماذا؟ الملأ الأعلى، ما كانش فوقهم في المنزلة في الطهر، في العبادة. هؤلاء الملائكة يذكرون الله، يسبحون الله الليل والنهار، لا يفطرون، مكنش لحظة تاع نفس يحبسوا الذكر. وسنأتي إلى الإنسان يذكر الله ليلا ونهار، لو كان يقطع غير واحد اللحظة غادي ما تكونش هذيك اللحظة، ما تكونش هذاك الذكر اللي ذكره كما الأسف الذي يتأسف على ذيك النفس اللي فات بدون ذكر الله. قال: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا أمر عقائدي سنأتي إليه إن شاء الله تعالى قريبا نفسره لكي لا ندخل في كلام الفلاسفة، نفسره كلاما سلفيا كما كان يعتقده ابن عباس وغيرهم رضي الله عنه. قال: وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول؟ قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر، لأن نحن الآن نذكر الله، نذكر الله بقلوبنا لأننا في لحظات الإيمان، ونذكر الله بألسنتنا لما مثلا نسمع شيء نقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقولها الإنسان بلسانه وقد يقولها بقلبه، لكن هو في نفس اللحظة نحن في ذكر الله، يعني ينوب عنكم من يتكلم بالنيابة عنكم. قال: وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. الذي يلاقي قرنه يعني الذي يلاقي عدوه. هذا الحديث يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا الحديث فصل الخطاب في التفصيل أو في التفضيل بين الذاكر والمجاهد. من هو أفضلهم؟ هل المجاهد أو الذاكر؟ جاء في الحديث الأول الذي سبق ذكره قال: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم، وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب، الفضة والذهب. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. معنى ذكر الله حتى يعني خير حتى من الجهاد في سبيل الله. لكن هذا الحديث يقول ابن القيم هذا هو اللي فصل لنا وشرح لنا كيف نكون أفضل الناس، لأن الناس يقول ابن القيم يقول: فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد. الناس درجات، كين مجاهد يذكر الله ومجاهد لا يذكر الله، وكين ذاكر وما يجاهدش، وكين لا يجاهد ولا لا يذكر الله. إذن هما أربعة، أفضلهم المجاهد الذي يذكر الله، والثاني المجاهد المجاهد الذي يذكر الله، وثانيا المجاهد لا يذكر الله، والثالث الذاكر لله وغير مجاهد، والرابع لا جهاد ولا ذكر الله تبارك وتعالى. فأفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني ذكر الله ما ينبغي أن يفارقك حتى في الفتنة. أي فتنة؟ فتنة السيوف، فتنة السلاح، فتنة الرصاص، فتنة المدافع. هنالك ينبغي أن تبين بأنك تذكر الله. يقول العلماء مع علامات حب الله، وش هي علامات حب الله؟ أربع. من علامات حب الله يعني تعرف روحك إلى تحب الله ولا لا، أنك عندما تريد أن تنام تذكر الله، لأن النوم يجهد الإنسان والشيطان يسول له وينومه لكي لا يذكر الله. فإذا وجدت نفسك تأتي بالأذكار ولا تستسلم للشيطان ولا تستسلم للنوم، هذه علامة. والعلامة الثانية لما تفطن وتوجد نفسك باللي ما متش، لأن كل يوم ترقد عرب لي روحك هكا رحت أهمت، يعني وجد روحك بأنك غادي يغسلوك ويدفنوك سواء أديت أم لم تؤدي، وصيت ولا ما وصيت بمعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بسيد الاستغفار قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها حين يصبح ثم مات من المساء دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي وهو موقن، هذا هو الحديث، وهو موقن أو تعرف شاك تقول مش تقولها، لأن اللي يقولوها بزاف يقولوها، كثير من الناس يقولوها، لكن اللي يقولوها وهم عارفين واش راهم يقولوا. اللهم وسنأتي فاصل بإذن الله تعالى في فصل من هذه الفصول تفسير ما معنى سيد الاستغفار. سيد الاستغفار نشرحه شرحا يعني موفى بإذن الله تبارك وتعالى، باش الإنسان لما يقوله يعرف واش راح يقول. اللهم أنت ربي بمعنى أنت الرب، أنت الخالق والمالك والمدبر، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، خلقتني أنا مخلوق وأنت ربي، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك الذي وهو أن أموت مسلما وأن أكون مؤمنا، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، كل اللي صنعته أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بالنعم التي تفضلت بها علي، وأبوء بذنبي أعترف بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وانت تقول هذا الكلام يوميا صباحا ومساء تستحضر هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها حين يصبح وهو موقن، الموقنون اليقين، يعني ما تقولهاش وانت تخالفها اعتقادا وعملا دخل الجنة. مات من ليلته، دائما يقول لك مات من ليلته، مات من نهاره، بمعنى أن الإنسان لما ينام يودع. ولذلك جاء في الدعاء إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وتقول باسمك الله ربي، باسمك اللهم أحيا وأموت أو أموت وأحيا، بمعنى أنت تموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين. ولذلك لما يفيق الإنسان ينبغي أن يحمد الله، أن يذكر الله، هذه العلامة الثانية، ويجيب كل أذكار الاستيقاظ. أذكار الاستيقاظ علامة من علامات حب الله، علامة بأنك تحب الله. والعلامة الثالثة أنك عندما تعطى النعمة أول من تشكر تشكر الله، عندما تعطى النعمة أول ما تشكر تشكر الله سبحانه وتعالى. لما يجيب لك إنسان يعني قضية حلت وانت قد جاهدت منها من أجلها أو عانيت وأصبت بالكرب والعناء، يجيب لك إنسان حلها ولا الفرج ولا الخبر، ما تروحش تقول له جزاك الله خير. أولا تخر ساجدا لله عز وجل. فالناس في الشوارع في الإدارات في المحاكم عفاك الله في كل مكان أسجد لله عز وجل، ثم بعد ذلك أشكر الناس، قل الحمد لله وخر ساجدا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته البشرى بأن الله فتح له فتحا مبينا خر ساجد. والعلامة الرابعة ذكر الله في كل الأحوال، هذا علامة لتشوف واحد ليلا ونهارا أذكار الصباح أذكار المساء أذكار الخروج أذكار الدخول أذكار الأحوال أذكار اللباس أذكار نزع اللباس أذكار دخول الخلاء أذكار المسجد أذكار دخول البيت أذكار كل الذكر مسبق، ولا ذكر الله أكبر. لما يركع يطول، لما يسجد يطول، لما يقول سمع الله الحمده يطول، هذا علامة ذكر الله. إذا كنت شدته ينقرها نقر الديك ها كما ينقر الديك الدم، شفت الدم كيفاش ينقرها الديك؟ الدم سهل، ما قالش مثلا الحب الحب لك يهرب، بصح الدم إيدي الله هكذا هي السرطة، ولذلك عبر عليها بالسرعة. هكذا يفعل بعض الأئمة، إمام توقف أمامه تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما تكملش رب العالمين تلقاه ركع، وإذا قلت سمع الله من حمده وبديت تجيب شطر الذكر ولا ربع الذكر تلقى خلاص تجد وراه باغي السجد قريب للسجدة الثانية. إلى الله المشتكى سبحانه وتعالى، والله المستعان. الذاكر المجاهد والذاكر بلا جهاد. أي نعم نعم صح، بارك الله فيك. المراتب اللي ذكرها إمام ابن القيم ثلاثة أربع مراتب. أولا الذاكر مجاهد، يذكر الله ويجاهد في الجهاد. والثاني الذاكر بلا جهاد، يعني الذاكر بلا جهاد. والثالث المجاهد الغافل. والرابع لا ذكر ولا جهاد. نعم جزاك الله خير. قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مكنش عمل في القرآن الكريم ولا في السنة أمرنا بالإكثار منه إلا الذكر. قال الله تعالى اركعوا وسجودوا ولم يقل كثيرا، قال تصدقوا ولم يقل كثيرا، مع أن جاء في معاني الأحاديث أن الإنسان لما ينفق كثيرا، ولكن لم يأتي كلمة كثير إلا في الذكر. قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر يعني لما تبحث على الذكر الكثير في القرآن الكريم تجد لما يأتي الذكر قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال الله تعالى عن الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فوصف الذاكرين بماذا؟ بالكثرة والشدة. الكثرة والشدة بمعنى أن الإنسان هو يذكر الله يبين بأن حاجته إلى الذكر، حاجة العبد الملحة إلى الذكر وعدم استغنائه، وأن الله سبحانه وتعالى غني عنا، وأن أي لحظة خلا فيها العبد من ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له. وجد روحك أن يوم القيامة ما كانش حاجة تحصل عليها هي لحظة فاتت وما ذكرش الله فيها، بل إنه جاء في الحديث أن الإنسان لا يجلس مجلسا لا يذكر الله إلا كان عليه حسرة، لا يمشي في طريق لا يذكر الله إلا كانت عليه حسرة، لا يجتمع اجتماعا لا يذكر الله إلا كانت عليه حسرة. وهذا إن شاء الله سيأتي، ومن هنا حمي الوطيس في بيان حاجتنا إلى ذكر الله. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.